أحسن بني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال غفر الله لنا وله ولوالدينا والمسلمين في باب نواقض الطهارة الصغرى. واللمس الذي ينقض هو اللمس بيده إلى الكوع، ولا فرق بين ظهر الكف وبطنه، لأن أبا هريرة روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينهما شيء فليتوضأ، من المسند. ورواه الدارقطني بمعناه. واليد المطلقة تتناول اليد إلى الكوع لما نذكره في التيمم، ولا ينقض. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: واللمس الذي ينقض، يعني ينقض الوضوء، ومراده لمس ماذا؟ لمس الذكر، هو اللمس بيده إلى الكوع، وذلك لأن اليد إذا أطلقت فالمراد بها الكف، متى أطلقت اليد فالمراد بها الكف. ولهذا قال الله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ويد السارق تقطع من الكف. في آية الوضوء قال الله عز وجل: وأيديكم إلى المرافق، قيد. ولو قال وأيديكم لكان الواجب غسل الكف فقط. إذن متى أطلقت اليد في نصوص الكتاب والسنة يد فالمراد بها الكف، إلا إذا قيدت فعلى حسب ما قيدت. يقول: ولا فرق بين ظهر الكف وبطنه، لأن أبا هريرة إلى آخره. وهذا كله على القول بانتقاض الطهارة بلمس الذكر. وسبق لنا أن القول الراجح في هذه المسألة أنه لا نقض، وأن الأمر محمول على الاستحباب، أو على القول الثاني فيما إذا كان لشهوة. نعم. ولا ينقض مس غير الفرج كالعانة والأنثيين وغيرهما، لأن تخصيص الفرج به دليل على عدمه فيما سواه. نعم. فصل السادس: لمس النساء، وهو أن تمس بشرته بشرة أنثى، وفيه ثلاث روايات، إحداهن ينقض بكل حال، لقوله تعالى: أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. الثانية: لا ينقض بحال، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل عائشة رضي الله عنها ثم صلى ولم يتوضأ، رواه أبو داود. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: فقدت النبي صلى الله عليه وسلم فجعلت أطلبه، فوقعت يدي على قدميه وهما منصوبتان وهو ساجد، رواه النسائي ومسلم. ولو بطل وضوءه لفسدت الصلاة. والثالثة، وهي ظاهر المذهب، أنه ينقض إذا كان لشهوة ولا ينقض لغيرها، جمعا بين الآية والأخبار. طيب، يقول فصل السادس: لمس النساء، وهو أن تمس بشرته بشرة أنثى. وهذا يفيد على أن المس هو التقاء البشرة بالبشرة، فما دام هناك حائل بين البشرة والبشرة فإنه لا يسمى مسا. يقول: وفيه ثلاث روايات، إحداهن ينقض بكل حال، يعني أن مس المرأة ناقض للوضوء بكل حال، سواء كان لشهوة أم لغير شهوة، وسواء كانت محرما أم غير محرم، لقوله عز وجل: أو لامستم النساء. قال: والمراد بالملامسة هنا الجس والمس. والرواية الثانية: لا ينقض بحال، يعني أن مس المرأة لا ينقض ولو كان لشهوة. ومن المعلوم أن مس الإنسان كما سيأتي امرأته يكون لشهوة. والرواية الثالثة، وهي ظاهر المذهب، أنه ينقض إذا كان لشهوة ولا ينقض لغيرها، جمعا بين الآية والأخبار. فإذا كان لشهوة انتقض، وإذا كان لغير شهوة لم ينتقض. والصحيح من هذه الأقوال هو الرواية الثانية، وهو أن مس المرأة لا ينقض الوضوء بحال ولو كان لشهوة، إلا إذا خرج منه شيء، إلا إذا خرج منه شيء. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل نساءه ثم يخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ. ومعلوم أن تقبيل الرجل لامرأته يكون ماذا؟ لشهوة. وثانيا أن الأصل بقاء الطهارة، ولا يعدل عن هذا الأصل إلا بدليل متيقن، وليس ثمة دليل صحيح صريح يدل على انتقاض الطهارة بمس المرأة. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. أما الجواب عن الآية الكريمة أو لامستم النساء، فالجواب عنها أن المراد بالملامسة هنا الجماع، وليس المراد بها مجرد المس أو الجس باليد، المراد الجماع كما فسرها بذلك حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما. فقد فسر أو لامستم النساء بأن المراد بالملامسة هو الجماع وليس مجرد اللمس. ويؤيد هذا أيضا، يعني هذا المعنى، مقتضى البلاغة في الآية، فإن مقتضى البلاغة في الآية أن يكون المراد بالملامسة الجماع، وذلك أن الله عز وجل في آية الوضوء ذكر الطهارة الأصلية والطهارة البدلية والطهارة الكبرى والطهارة الصغرى. ذكر الطهارتين، الطهارة الكبرى والطهارة الصغرى. ففي قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، هذه الطهارة أصلية صغرى. قال وإن كنتم جنبا فاطهروا، هذه طهارة أصلية كبرى. ثم قال وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. والتيمم هنا يشمل الطهارة الكبرى والطهارة الصغرى، هذه هي طهارة البدن. في قوله عز وجل وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط، الغائط موجب للطهارة الصغرى. وفي قول أو لامستم النساء، لو فسرنا الملامسة بأنها المس باليد لكان الله عز وجل ذكر موجبين للطهارة الصغرى ولم يذكر موجبا للطهارة الكبرى، فيكون مقتضى البلاغة في الآية أن الله عز وجل ذكر الطهارتين الصغرى والكبرى والأصلية والبدلية، وذكر موجبا للطهارة الصغرى وهو قوله أو جاء أحد منكم من الغائط، وموجبا للطهارة الكبرى وهو قوله أو لامستم النساء. أفهمتم؟ واضح من الآية؟ أو عيد؟ نعيد لا بأس. نقول في الآية الكريمة ابتدأ الله عز وجل بذكر الطهارة الصغرى الأصلية وهي الوضوء، ثم قال وإن كنتم جنبا فاطهروا، هذه طهارة أصلية كبرى. ثم قال فيما بعد فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، هذه طهارة بدلية، طهارة بدلية كبرى وصغرى، لأن التيمم يكون للطهارة الصغرى والطهارة الكبرى. في قوله عز وجل وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط، هذا موجب للطهارة الصغرى. وقوله أو لامستم النساء، هذا هو الشاهد، لو فسرنا الملامسة بأنها اللمس باليد لكان الله عز وجل ذكر في الآية موجبين للطهارة الصغرى ولم يذكر موجبا للطهارة الكبرى. وإن فسرنا الآية أو فسرنا الملامسة بأنها الجماع يكون هذا مقتضى البلاغة، فيكون الله عز وجل ذكر الطهارتين الصغرى والكبرى الأصلية والبدلية، وذكر موجبا للطهارة الصغرى وهو أو جاء أحد منكم من الغائط، وموجبا للطهارة الكبرى وهو قوله أو لامستم النساء. فنجيب عن الآية أو لامستم النساء بأن المراد بالملامسة هنا ماذا؟ الجماع. ويؤيده أمران، أولا تفسير ابن عباس، وثانيا أن ذلك أعني تفسير الملامسة بأنها الجماع هو مقتضى البلاغة في سياق الآية الكريمة. نعم. وأما الرواية الثالثة وهي أنه ينقض إذا كان لشهوة ولا ينقض لغيرها، هذا يرد عليه تقبيل النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته، لأن تقبيل الرجل لامرأته إنما يكون لشهوة، إنما يكون لشهوة. نعم. ولأن اللمس ليس بحدث إنما هو داع إلى الحدث، فاعتبرت الحالة التي يدعو إلى الحدث فيها كالنوم، ولا فرق بين الصغيرة والكبيرة وذوات المحارم وغيرهن لعموم الأدلة فيه. وإن لمست نعم، ولا فرق بين الصغيرة والكبيرة وذوات المحارم وغيرهن لعموم الأدلة فيه. يعني إذا قلنا بأن مس المرأة ينقض الوضوء فلا فرق في ذلك بين الصغيرة والكبيرة وذوات المحارم وغيرها لعموم قول أو لامستم النساء. ومن العلماء من فرق وقال إن مس ذوات المحارم لا ينقض الوضوء ومس غيرهن ينقض، بناء على ماذا؟ الشهوة. وهذا كله لا يرجع على القول الراجح، بل القول الراجح أن مس المرأة لا ينقض الوضوء ولو كان لشهوة، ولو كان لشهوة ما لم يخرج منه شيء. نعم. وإن لمست امرأة رجلا ففيه روايتان، إحداهما أنها كالرجل لأنها ملامسة توجب طهارة فاستوى فيه الرجل والمرأة كالجماع، والثانية لا ينتقض وضوءها لأن النص لم يرد فيها ولا يصح قياسها على المنصوص لأن اللمس منه أدعى إلى الخروج. طيب، يقول وإن لمست، العكس، وإن لمست امرأة رجلا، في السابق الرجل هو الذي مس المرأة، هنا لو أن المرأة مست الرجل أو لمست الرجل فهل ينتقض الوضوء؟ يقول فيه روايتان، إحداهما أنها كالرجل، أنها كالرجل، وهذه الرواية أصح على القول بأن مس الرجل للمرأة ينقض الوضوء، فالصواب أن مس المرأة للرجل كمس الرجل للمرأة، مس المرأة للرجل كمس الرجل للمرأة، سواء قلنا لا ينقض مطلقا إلا إذا خرج شيء وهو الراجح، أو ينقض إذا كان لشهوة. فالمرأة كالرجل على الخلاف السابق، المرأة على القول الراجح كالرجل على الخلاف السابق، فإما أن نقول بأنه لا ينتقض إلا إذا خرج منها شيء، أو ينتقض مطلقا، أو ينتقض إذا كان لشهوة. وسبق لنا أن مس الرجل للمرأة لشهوة لا ينقض الوضوء إلا إذا خرج شيء، فكذلك نقول هنا بالنسبة لمس المرأة للرجل، وهو أنه لا ينتقض وضوءها إلا إيش؟ إلا إذا خرج منها شيء. نعم. لماذا نقول بهذا؟ نقول لأن الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام الشرعية، الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام الشرعية، إلا ما دل الدليل على تخصيص أحدهما بحكم، هذا هو الأصل، فالأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام الشرعية. وقد سبق لنا مرارا وتكرارا أن قلنا إن الأحكام الشرعية بالنسبة للرجال والنساء على أقسام متعددة، أقسام متعددة، منها ما يختص بالذكر، ومنها ما يختص بالأنثى، ومنها ما تزيد فيه الأنثى على الرجل، ومنها ما تكون الأنثى فيه على النصف من الرجل، ومنها ما يشتركان فيه. كم هذه؟ خمسة. الأحكام الشرعية بالنسبة لاختصاصها بالرجال والنساء على خمسة أقسام. القسم الأول ما يختص بالذكور، وهو وجوب الجهاد، ووجوب الجمع والجماعات، ووجوب النفقة في مسألة الزوجية، هذه خاصة بمن؟ بالرجل. والقوامة وكونه يملك الطلاق، كل هذه أحكام شرعية خاصة بالرجل. إذن القسم الأول من الأقسام ما أحكام تختص بالرجل، تختص بالرجل، وهي وجوب الجمع والجماعات والجهاد والولاية والقوامة والنفقة. القسم الثاني ما يختص بالنساء، أحكام تختص بالنساء كإباحة الذهب والحرير. الذهب حرام على ذكور هذه الأمة وحلال على إناثها، كذلك أيضا بالنسبة للحرير يباح للنساء على سبيل الإطلاق، وإنما يجوز للذكر في أحوال معينة. ومثل ذلك أيضا العباءة المرأة ترخيها شبرا، والرجل ممنوع من هذا. القسم الثالث من أقسام الأحكام الشرعية ما تزيد فيه الأنثى على الذكر، ما تزيد فيه الأنثى على الذكر. ومثلوا لذلك بكفن المرأة، كفن المرأة، فالمشهور أن المرأة تكفن في خمسة أثواب، في خمسة أثواب، فيكون هذا حكم خاص بالنساء. وربما نأتي بمسألة دين المرأة في هذه المسألة، نقول تزيد، نجعل هذا من باب القسم هذا. ها؟ إيش؟ كذلك أيضا بالنسبة للسترة في الصلاة، سترة المرأة في الصلاة تزيد على سترة الرجل، فجميعها عورة إلا وجهها. القسم الرابع ما تكون فيه المرأة على النصف من الرجل، أو ما تكون فيه الأنثى على النصف من الذكر، وهي سبعة أشياء. أولا الدية، فدية المرأة نصف دية الرجل، وإن شئت فقل دية الأنثى نصف دية الذكر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام عقل المرأة على النصف من عقل الرجل، عقل بمعنى الدية. ثانيا مما تكون فيه على النصف الميراث، لقوله عز وجل للذكر مثل حظ الأنثيين، حظ الأنثيين، فالأنثى على النصف من الذكر، ولا يستثنى من ذلك إلا الإخوة لأم، فإنه لا يفضل ذكرهم على أنثاهم، لا يفضل ذكرهم على أنثاهم، ولو هلك هالك عن أخ لأم وأخت لأم، نقول هم في الميراث لهم الثلث يشتركان فيه. الثالث من أحكام تكون فيه المرأة على النصف العطية، عطية الرجل لأولاده. قال المشروع أن تكون كالميراث للذكر مثل حظ الأنثيين. الرابع العقيقة، عن الغلام شاتان وعن الأنثى وعن الجارية الشات، كم هذه؟ أربعة. الخامس العتق، العتق، فمن أعتق عبدا كان فكاكا له من النار، ومن أعتق أمتين يعني في الثواب كانتا فكاكا له من النار. السادس مما تخالف فيه المرأة الأنثى الذكر أيش؟ غير الصلاة، الصلاة، نعم الصلاة، وذلك أن أكثر الحيض 15 يوما، فتدع الصلاة هذه المدة وهي نصف الشهر. والسابع الشهادة، لقوله عز وجل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، رجل وامرأتان. واضح؟ هذه سبعة أحكام تكون فيه الأنثى على النصف من الذكر. والقسم الخامس ما يشتركان فيه، وهو بقية الأحكام، فصارت الأحكام الآن ما يختص بالذكر، ما يختص بالأنثى، ما تزيد الأنثى، ما تكون على النصف، ما يشتركان فيه. نعم. وهل ينتقض وضوء الملموس؟ فيه روايتان، وإن لمس طيب هل ينتقض وضوء الملموس، ملموس سواء كان ذكر أو أنثى؟ يقول فيه روايتان، ينتقض ولا ينتقض، والصحيح أنه ينتقض إن حصلت منه شهوة على القول بانتقاض وضوء اللامس لشهوة. هل ينتقض وضوء الملموس؟ فيه روايتان، والصحيح انتقاضه على القول بأن اللامس ينتقض وضوءه إذا كان لشهوة، فمتى انتقض وضوء اللامس لشهوة انتقض وضوء الملموس لشهوة، لأنه لا فرق بينهما. ولذلك قال الموفق في المغني يعني معللا ذلك، قال لأن ما ينتقض بالتقاء البشرتين لا فرق فيه بين اللامس والملموس، ما ينتقض بالتقاء البشرتين لا فرق فيه بين اللامس وبين الملموس. نعم، فعلى القول بأن اللامس ينتقض وضوءه إذا كان لشهوة، كذلك نقول الملموس ينتقض وضوءه إذا كان لشهوة، لأن المعنى واحد. نعم. وإن لمس سن امرأة أو شعرها أو ظفرها لم ينتقض وضوءه، لأنه لا يقع عليها الطلاق بإيقاعه عليه، لأن هذه لها حكم المنفصل. ولذلك لو طلق سن امرأته أو شعرها أو ظفرها، قال سنك طالق، شعرك طالق، ظفرك طالق، يقول لا تطلق، لأن هذه أشياء منفصلة. لكن لو قال يدك طالق تطلق، لأن اليد متصلة. طيب لو قال روحك طالق، في خلاف من العلماء من قال إنها لا تطلق، لأن الروح تنفصل عن الجسد بعد الموت، ومنهم من قال إنها تطلق لأنها متصلة وإنما تنفصل بعد الموت. وكلامنا الآن في أحكام الحياة، وهذا أصح، وهو أنه إذا أضاف الطلاق إلى الروح أنه يقع. إيش؟ إيش؟ إيه بس مو ليس انفصالا كليا يعني، ومسألة هل هي حكم المفصل أو حكم المتصل، هذه تنبني عليها أحكام، منها انتقاض الوضوء، ومنها الطلاق، ومنها النظر. يعني لو قدر أن امرأة جالسة مثلا على كرسي وشعرها متجل، هل يجوز أن ينظر إلى شعرها؟ إذا قلنا بحكم المنفصل يجوز أن ينظر إلى الشعر، يقول لأنه يعني غير متصل بالمرأة. نعم. وذكر هذه المسألة ابن رجب رحمه الله في القواعد تحت عنوان شعر الحيوان في حكم منفصل. وإن مس غلاما أو بهيمة أو مست امرأة امرأة لم ينتقض الوضوء، لأنه ليس محلا لشهوة الآخر شرعا. لكن إذا عللنا بأن العلة هي الشهوة ووجدت الشهوة، فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما، لأن من الناس من نكس الله عز وجل فطرته وصار ينظر إلى مثل الغلمان أو يمس الغلمان وما أشبه ذلك ويثير شهوته، بل من الناس من نسأل الله العافية من قلب الله عز وجل فطرته حتى يأتي البهائم، حتى يأتي البهائم. ولذلك جاء الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو روي عن الحديث، إذا من رأيتموه على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. يعني إنسان والعياذ بالله لو وقع على بهيمة فإنه يقتل وتقتل البهيمة. شوف الحديث، من رأيتموه على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. العلماء رحمهم الله هذا الحديث أخذوا بأحد شقيه ولم يأخذوا بالآخر، فقالوا أما الفاعل فلا يقتل وأما البهيمة فتقتل. لماذا؟ قالوا أما الفاعل فلا يقتل لأن الحديث فيه ضعف، ولا يمكن أن نستبيح دم معصوم إلا بيقين، العصمة متيقنة، لا يمكن أن نزهق نفسا بحديث ضعيف. وأما البهيمة فتقتل عملا بالحديث، لأن البهيمة لا يضر قتلها، وثانيا أيضا فائدة أخرى لئلا يعير بها بين الناس، بحيث إذا مرت قل هذه موطوعة فلان البهيمة، ولئلا تراوده نفسه أيضا إلى الوقوع مرة ثانية. وإذا قلنا بالقتل، قتل البهيمة، فإن هذه البهيمة يضمنها من؟ الفاعل، تقتل البهيمة ويضمن قيمتها لصاحبها. نعم. إيش؟ ها؟ لا ما تؤكل، لأن شوف متى عبر الشارع بلفظ القتل فهو فيما لا يؤكل. متى رأيت في النصوص الشرعية قتل البهيمة فلا يجوز أكله. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. لو أن شخصا قتل صيدا وهو حرم أو في الحرم لا يجوز أن يأكله. ولذلك شوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا قتلتم فأحسنوا قتله، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. إيش معنى قتلتم؟ إذا قتلتم فيما لا يؤكل وذبحتم فيما يؤكل. فماذا الإنسان أراد أن يقتل هرا أو كلبا؟ نقول أحسن القتلة فتقتله بأسهل ما تجد. كذلك أيضا بالنسبة للذبح، فمتى عبر الشارع بلفظ القتل فلا يجوز الأكل، هذا هو الأصل. نعم. فصل السابع: الردة عن الإسلام، وهو أن ينطق بكلمة الكفر أو يعتقدها أو يشك شكا يخرجه عن الإسلام فينتقض وضوءه، لقول الله تعالى: لئن أشركت لا يحبطن عملك. طيب، السابع الردة عن الإسلام والعياذ بالله. والردة عن الإسلام معناها الرجوع عن الدين، أن يرجع عن دين الله عز وجل. والردة عن الإسلام تكون بواحد من أمور أربعة، يجمعها أربعة أمور، فتحصل بواحد من أمور أربعة. إما وهو الأول بالاعتقاد، تحصل الردة بالاعتقاد، فمن اعتقد أن مع الله شريكا أو ظهيرا أو معينا أو شك في رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام أو شك في القرآن أو في آيات القرآن أو ما أشبه ذلك من الأمور العقد القطعية، فهو كافر مرتد، لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. كذلك أيضا في الأمور الفرعية، من اعتقد حل الزنا قال الزنا حلال، من اعتقد شرب الخمر حل الخمر، يقول الخمر إيش ليس محرما، ليس محرما، ففي هذه الحال نقول أيضا يكفر، لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين والمسلمين. فالخمر وكذلك الزنا والربا كلها أمور محرمة وتحريمها قطعي، ولم يستبه أحد ممن ينتسب للإسلام مثل هذه الأشياء إلا الزنادقة. الزنادقة أقول بعضهم استحل شرب الخمر ويقول: فإن حرمت يوما على دين أحمد فخذها على دين المسيح ابن مريم، إن حرمت يوما على دين أحمد فخذها على دين المسيح ابن مريم. كذلك أيضا في مسألة الزنا وفي غيرها. فالمهم أن الكفر أو الردة والعياذ بالله تكون بالاعتقاد. فمن اعتقد مثلا شك في دين الإسلام، هل هو دين حق أو لا، أو اعتقد أيضا اعتقد أن اليهودية والنصرانية أنها دين مقبول عند الله، ويرى أن اليهودية والنصرانية والإسلام أنها كالمذاهب الأربعة كالشافعي والحنبلي والحنفي والمالكي، أيضا هذا كفر ورد عن الإسلام، لأن الله عز وجل يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال: إن الدين عند الله الإسلام. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار، إلا كان من أصحاب النار. فيجب اعتقاد بطلان اليهودية وبطلان إيش النصرانية، يجب. نعم، نحن نقر اليهود على يهوديتهم والنصارى على نصرانيتهم، لكن مع اعتقادنا بطلان دينهم. لأن لماذا نقرهم؟ لأن الله عز وجل أقر ذلك. قال الله عز وجل: قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. إذن نقول الله عز وجل أقرهم على دينهم، لكن يجب أن نعتقد أن اليهودية باطلة وأن النصرانية باطلة. ففرق بين الاعتقاد وبين إقرارهم، نقرهم على دينهم لكن مع اعتقادنا إيش؟ أن دينهم باطل. ثانيا مما تحصل به الردة الفعل، فلو فعل فعلا شركيا أو كفريا ارتد عن الإسلام، كما لو سجد لصنم متقربا به إلى الله، أو صار يطوف بقبر يتقرب به إلى الله ويعتقد نفعه وضره أنه ينفع ويضر، أو ذبح لغير الله وما أشبه معتقدا تعظيمه كتعظيم الله، هذا ردة عن الإسلام والعياذ بالله. تكون الردة أيضا تكون الردة بالقول، فإذا قال قولا يكفر به ارتد عن الإسلام، كالاستهزاء والسخرية بأحكام الشريعة. قال الله عز وجل: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فلو سخر بالشريعة بالصلاة بالحج ونحو ذلك فإنه يكون مرتدا والعياذ بالله. وهنا أنبه أيها الأخوة، يعني بعض الناس يتناقلون نكت فيما بينهم تتعلق بالعبادة وهي ليست واقعة. رجل يصلي وفعل كذا وكذا حتى يضحك الناس، نقول هذا لا يجوز. إذا أردت أن تضحك الناس، أقول أولا أن يضحك الناس بالكذب لا يجوز. ويل للذي يكذب ليضحك القوم، ويل له ثم ويل له. ثم لو فرضنا أن هذه مثل يعرفون أنها مصنفة وأنها ليست حقيقية، فلا يجوز أن تجعل آيات الله وأحكام الله عز وجل الشرعية محلا للسخرية والاستهزاء. ولذلك من انتقد على ابن الجوزي رحمه الله في كتابه الأذكياء مثل هذه القصص، يذكر أشياء يعني غرائب حتى لو قدر أنها حصلت فلا ينبغي أن تذكر. يعني يذكر أن سارقا سرق وجاء يصف في الصف الأول، قال: ألم نهلك الأولين، ثم انتقل للصف الثاني فقال: ثم نتبعهم الآخرين، وكان اسمه مجرم فانتقل فقال: كذلك نفعل بالمجرمين. مثل هذه الأشياء هذه يعني يبعد أن تقع. يعني الرجل في الصف الأول ثم انتقل للصف الثاني واسمه مجرم، يعني واضح أنها مصنوعة مصنفة. فمهما كان من الأمور هذه، كل شيء إلا ما يتعلق بالعبادة. إذا أردت أن تضحك الناس تضحك الناس في شيء لا يتعلق بالعبادة، أما أن تتخذ آيات الله عز وجل سخرية وهزوا فهذا لا يجوز. إذن تكون الردة والعياذ بالله بماذا؟ بالقول. إذا قال قولا يسخر فيه بالشريعة أو بأحكام الشريعة. تكون الردة أيضا بالترك، فإذا ترك ما تركه كفر فإنه يكون مرتدا كالصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وقال عبد الله بن شقيق: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. على الصلاة واضح ولا لا؟ إيه يتحنن كنا اعتقاد يعني اعتقاد يشك في قدرة الله، في علم الله، في أن مع الله معينا أو ظهيرا، في رسالة النبي عليه الصلاة والسلام، في القرآن وفي ثبوته، كل هذا من الكفر. أو التردد، هل دين الإسلام حق أو ليس بحق؟ نعم. ولذلك ينقل عن يعني أبو نواس، أظن أبو نواس يقول: في الصالحية ضجة في دمشق ما بين أحمد والمسيح، هذا بناقوس يدق وذاك بمئذنة يصيح، يا ليت شعري، كل يدافع عن دينه، يا ليت شعري ما الصحيح. يقول: في الصالحية ضجة ما بين أحمد والمسيح، هذا بناقوس يدق النصارى وذاك المسلم بمئذنة يصيح، كل يدافع عن دينه، يا ليت شعري ما الصحيح. هذا لا شك أنه شك في ردة عن الإسلام. ولذلك يعني هو على أبي العلاء المعري أبو نواس وما عندهم الشعر زنادقة زندقة نسأل الله العافية، تشكيك في أحكام الشرع وسخرية في أحكام الإسلام زندقة، ولذلك يصنفون أنهم إيش من الزنادقة. أضف إلى ذلك ما عنده أيضا من المجون، ونواس يعني مع الزندقة جمع بين زندقة وبين المجون، وذلك يسمى الشاعر الماجن، لأن يعني كل كلامه في السفالات ومساوي الأخلاق. نعم. ما إيش؟ يعني كلمة كفر؟ يعني من الجملة فيها كفر، ما يعني ما يدل. لا، هو حاكي الكفر ليس كافرا، ولا يكفر من حكى كفرا، حاكي الكفر ليس كافرا، ولذلك هذه قاعدة، حاكي الشيء ليس كقائل الشيء. شف، حاكي الكفر ليس كافرا، كما أن من حكى قولا ليس حكم القائل. ولذلك لو أن رجلا مثلا يقرأ كتابا، كتاب قصة وعنده زوجته، فقال ثم جاء الرجل ودخل على امرأته فقال زوجتي طالق، هل تطلق زوجته؟ لا، لأنه هو ليس ينشئ كلاما وإنما يحكي كلام غيره. حتى لو قال مثلا يقرأ وثم فدخل الغرفة ووجد زوجته نائمة فقال زوجتي طالق في أذنها، ما تطلق. السبب لأنه لا ينشئ، هو يحكي قصة. فمن حكى كفرا ليس بكافر. ما فهمت ولا كلمة. لا يجوز هذا. لا يجوز، يعني أقول كونك تضع كلام أمام العامة تلبس عليهم أو تورج عليهم شبهات، لا يجوز. ولا سيما الآن يعني مع نسأل الله العافية انفتاح الاتصالات الآن، يعني صار مشكلة. كان الناس في السابق ما يستطيع الإنسان أن يظهر ما عنده من الكفر والإلحاد، الآن يوجد مواقع بالمئات بل بالآلاف، مواقع إلحادية يسخرون بالدين ويسخرون بالشريعة، بل يظهرون صور وهم يبولون نسأل الله عافية على القرآن، ويضعون أرجلهم على الكعبة، واقف ورجله على الكعبة في هذا الإسلام، ما تستطيع تحاسبه. يقول الملحد فلان ويسخر بآية القرآن ويستهزئ، من المريض ذلك. هذه من أقول من المسألة، نسأل الله العافية. إيش؟ هذه إذا كان في خلاف، إذا قيل في الأصح، يعني في أصح الروايتين، على الأصح أصح الروايتين، في الأصح يعني في أصح الوجهين. إذا كان فيه وجهان أو روايتان، في الروايتين يقول على الأصح يعني الروايتين، وإذا قل في الأصح يعني في أصح الوجهين، وإذا قل وظاهر المذهب يعني يكون فيه خلاف، لكن الأظهر عند الأصحاب هو هذا، يقول ظاهر المذهب. وهذه لا تقال إلا إذا كان الخلاف قويا، إذا كان الخلاف قويا في المسألة. إذن يقول الفصل السابع: الردة عن الإسلام، وهو أن ينطق بكلمة الكفر أو يعتقدها أو يشك شكا يخرجه عن الإسلام فينتقض وضوءه، لقوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. والصحيح أن الردة لا تنقض الوضوء، لا تنقض، وأنه لو ارتد لم ينتقض وضوءه. والمراد بالآية الكريمة لئن أشركت ليحبطن عملك، المراد حبوط الثواب، حبوط الثواب. ولذلك لو أن الإنسان والعياذ بالله كان مسلما حج ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام، فما عمله قبل ردته على ما هو عليه لا يطالب بالحج مرة ثانية، لأن الله عز وجل يقول ومن يمت وهو ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. فاشترط الله عز وجل لحبوط العمل أن يموت الإنسان على الكفر.